روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الذاريات. وسورة الذاريات ترتيبها في المصحف رقم 51 وآيتها 60 آية. قال الله عز وجل: والذاريات ذروا. هذا قسم الله تعالى يقسم به. أقسم الله تعالى بعدة أقسام في أول هذه الصورة. أول قسم: والذاريات ذروا. الذاريات ذروا اللي هي الرياح التي تذرو التراب وما كان مثله حتى تطاير، فأقسم الله تعالى بالرياح. فالحاملات وقرا، الحاملات هي السحب التي تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع، يعني أن السحاب يحمل الماء. والوقرا يعني الحمل الثقيل، ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ثقل ما تحمل السحب من كميات المياه إلا الله سبحانه وتعالى. فالحاملات السحاب، وقرا يعني تحمل ماء ثقيلا جدا. فالجاريات يسرا، الجاريات اللي هي السحب تسير بأثقالها من المياه على ضخامته سيرا هينا إلى حيث يريد الله لها أن تمطر. فالجاريات يسرا، إذن هي حملت وقرا حملا ثقيلا جدا فجرت به، وهذا الجري جري يسير هين من أجل أن يصل إلى المكان الذي قدره الله عز وجل. فالمقسمات أمرا، المقسمات كذلك هي السحب التي يقسم الله بها أرزاق العباد. هذه أقوال كلها في معنى هذه الأقسام. وقيل أن المقصود بكل هذه الأشياء اللي هي الذريات والحاملات والجريات والمقسمات، قيل المراد بها كلها الرياح، فإن الرياح توصف بجميع ذلك كله، لأنها تذر التراب وتحمل السحاب وتجري في الهواء وتقسم الأمطار بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذان قولان في هذه الأقسام. كل هذه الأقسام أقسم الله بها على ماذا؟ قال: إنما توعدون لصادق، يعني إنما توعدون به من يوم القيامة والجنة والنار والميزان والصراط والصحف وما شابه ذلك والقبر وعذابه ونعيمه، كل هذا لصادق ليس بكاذب، وهو كائن واقع لا محالة. وإن الدين لواقع، يعني الثواب والعقاب كائن لا محالة واقع وسوف يكون، إن الله تعالى يخلف وعده سبحانه وتعالى. والسماء ذات الحبك، الحبك يعني ذات الخلق المستوي الحسن والجمال البديع، وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته واحتبكته. وقيل الحبك اللي هي الخطوط والطرائق التي تكون في السطح المستوي كوجه البحر الساكن إذا مر عليه النسيم. فالسماء محبكة متقنة محكمة، إحكاما شهيدا جدا، إتقان صنع الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فذات الحبك يعني ذات الخلق المستوي الحسن المتقن جدا. قال عز وجل: إنكم لفي قول مختلف، يعني أنتم في قول مضطرب غير متلائم. منكم من يكفر بالله، ممكن يعبد الأصنام، يعبد النجوم، يعبد الكواكب، منكم من قال عن النبي أنه ساحر، منكم من قال كاهن شاعر مجنون. أنتم في قول مضطرب مختلف، يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من حق عليه الانصراف عن الحق، قدر الله عز وجل بعلمه عز وجل وقدرته أن هذا لا يستحق الإيمان، فصرفه الله عز وجل عقوبة له لانصرافه عن الإيمان. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن القرآن المصروف عن الإيمان بالله تبارك وتعالى والقرآن بسبب كفره وعناده. قال عز وجل: قتل الخراصون. قتل الخراصون أي لعن المرتابون الذين ارتابوا في وعد الله وعيده. انظر كيف أن الله تعالى قال: يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من حق عليه الانصراف عن الحق. هذا ماذا قال الله فيه؟ قال قتل الخراصون، يعني لعن المرتابون في وعد الله عز وجل. من المرتابون؟ الذين هم في غمرة ساهون في الكفر والشك، لاهون عما هم عليه قادمون، سان لاهي وساهي في الدنيا، كافر بالله ولا يطيع أمر الله عز وجل ويعصي الله عز وجل ويضيع أمر الله تبارك وتعالى، ساهي عن الآخرة. يسألون أيان يوم الدين، يعني يسألون سؤال تكذيب منهم واستهزاء، يقولون أيان يوم الدين، يعني يستهزئون استبعادا وتكذيبا ليوم القيامة. يوم هم على النار يفتنون، يعني أنهم يحرقون بالنار عندما يرونها ويدخلونها، يعذبون ويحرقون، فعند ذلك يتيقنون أن وعد الله تعالى ووعيده كان حقا. قال عز وجل ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يقال لهم ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يعني هذا ما كنتم تطلبون تعجيله استهزاء، كنتم تقولون ائتنا بعذاب الله وقد أتاكم عذاب الله تعالى ودخلتم فيه، هذا ما كنتم به تستعجلون. قال هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال عز وجل إن المتقين في جنات وعيون، انظر كيف أن الله دائما يذكر جزاء الكافرين ويذكر جزاء المتقين المؤمنين، مقابل هذا يأتي بهذا سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون، يعني الله تعالى يدخلهم جنات، والجنات يوم القيامة أنواع، فردوس الأعلى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، جنات عدن، جنات كثيرة جدا الله تعالى يدخل فيها عباده الصالحين، آخذين ما آتاهم ربهم، يعني المتقون يأخذون ما آتاهم ربهم من الكرامة والخير. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، جزاؤهم الجنة بسبب أنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالهم الصالحة يراقبون الله تعالى فيها، ومن ضمن إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا من ضمن إحسانهم أنهم كانوا يصلون أكثر الليل وينامون أقله. قال ابن عباس قل ما تأتي عليهم ليلة ينامون فيها حتى يصبحون إلا يصلون فيها، دائما كل ليلة يقومون الليل، هذا من أخص أوصاف المحسنين. وبالأسحار هم يستغفرون، قال الحسن انظر ماذا قال، مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار، مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار، سبحان الله العظيم، وكأنهم كانوا في طول ليلهم يذنبون الذنوب حتى أتوا في آخره يستغفرون. قال عز وجل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني يؤدون الزكاة المفروضة ويتصدقون مما أتاهم الله عز وجل. السائل هنا هو الفقير الذي لا يجد شيئا يتعرض لك فيطلب منك العون، والمحروم الذي لا يقدر على الكسب ويتعفف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيا فيتصدقون عليه، وقيل الذي أصابته الجائحة، فهم المتقون هؤلاء المحسنون لهم في أموالهم أجزاء يخرجونها من زكاة المال حق الله عز وجل الفرض عليهم، وكذلك يتصدقون بفضول أموالهم، يأتي الفرض بالزكاة المال وكذلك تصدق صدقات تطوعا مما أعطاه الله تبارك وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين، يعني الله تعالى يدل عباده أن يتفكروا وتدبروا في آيات التي خلقها الله عز وجل في الأرض ليستدلوا بها على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال وفي الأرض آيات للموقنين، علامات وواضحة جدا للذي يوقن بوعد الله تبارك وتعالى يستدل بها على أن الله تعالى هو الحق. للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هناك آيات عظيمة جدا لتفكر الإنسان في نفسه تدل على توحيد الله عز وجل ويدل على صدق ما جاءت به الرسل، خلقهم الله تعالى على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء وحواس ونفس وأشياء في الأنفس كثيرة جدا جدا لو تفكر الإنسان في أنسان فيها لاستدل بها على أن الله هو الخالق وأنه الإله سبحانه وتعالى. أفلا تبصرون ربنا يقول أفتبصرون، يعني تبصرون بعين البصيرة، فيستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد بالألوهية. تفكر في نفسك، قال أحد السلف، لو تفكر الإنسان في نفسه لعلم أنه ما لينت مفاصله إلا للعبادة. أنت بتركع وتسجد وتقوم وتقعد، مفاصل تتحرك وتنثني، كل هذا من فضل الله عز وجل عليك. قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، المطر ينزل مكتوب عند الله تعالى، الرزق في اللوح المحفوظ في علم الله عز وجل، وما توعدون من الجنة والنار والثواب والعقاب مكتوب في السماء. قال عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم الله عز وجل بنفسه فورب السماء والأرض، يعني ما أخبركم به في هذه الآيات حق مثل ما أنكم تنطقون، يعني كمثل نطقكم، وهذا كما تقول إنه لحق كما أنك تتكلم، يعني كما أنك موقن إيقان لا شك في أنك تنطق وتتكلم، كذلك ما أخبر الله به عن يوم القيامة حق وكائن أكثر من يقينك في أنك تشعر أنك تنطق وتتكلم. تنتقل الآيات إلى ذكر نبي الله إبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. دخل الملائكة على إبراهيم عليه السلام، سلموا عليه وقالوا سلاما، سلموا عليه، قال سلام، رد إبراهيم عليهم السلام، قال إنكم قوم، قال سلام قوم منكرون، يعني أنتم قوم لا أعرفكم من قبل، فمن أنتم؟ قال أنتم قوم منكرون إلي، أنا لا أعرفكم يعني. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني تركهم وذهب إلى أهله، ذهب إلى يعني أهله في خفية من ضيوفه من أجل أن يكرمهم، فذبح عجلا وكان كريما، صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم كريما، ذبح عجلا فجاء بعجل سمين، فجاء إلى أضيافه بعجل قد شواه لهم، كما يعني يفعل الضيف الإنسان الكريم عندما يقدم لأضيافه عجل سمين شواه وسواه ثم أتى به. فقال عز وجل في آية أخرى كذلك في هود: بعجل حنيذ، يعني مشوي. قال عز وجل: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قرب العجل إليهم المشوي، قال كلوا تفضلوا. فأوجس منهم خيفة. لماذا أوجس منهم خيفة؟ أحس في نفسه خوفا منهم لما لم يأكلوا مما قربه إليهم، لأنه من لم يأكل طعامك لا تأمنه، أكيد عاوز أنه يغدر بيك، فظن فخاف منهم لأنه لم يأكل لما قلت، إذن ممكن يكون ظن أنه يريدونه بشر. فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، يعني أحس في نفسه خوفا منهم لما لم يأكلوا ما قربه إليهم. قالوا لا تخف، أعلموه أنهم ملائكة من عند الله عز وجل، لا تخف، وبشروه بغلام عليم. بشرناك إبراهيم بغلام يولد لك له علم كثير عندما يبلغ مبالغ الرجال، وهذه البشرى كانت بشرى بإسحاق عليه الصلاة والسلام، بشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، جاءت امرأته في صرة، يعني صيحة ضجة عندما قال لها أن الملائكة بشرتني أنك سوف تلدين ولدا، وهذا الولد يكون كثير العلم ويكون له فضل. ففكت وجهها، ضربت بيدها على وجهها كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب، تفعل هكذا من التعجب، وقالت عجوز عقيم، يعني كيف ألد وأنا عجوز عقيم. استبعاد ذلك لكبر سنها ولكونها عقيما لا تلد، حتى عندما كانت في شبابها لم تلد لإبراهيم، فتقول أنا لم كنت شابة لم ألد، عندما كبرت وأصبحت عجوز ألد. فعندما قال ذلك قالوا كذلك قال ربك، قالوا كذلك قال ربك، يعني كما قلنا لك ولك وأخبرناكم قال الله عز وجل ذلك، فلا تشك في ذلك ولا تتعجبي من ذلك ولا تعجبي منه، فهذا أمر الله تعالى وهو كائن لا محالة. فعند ذلك قال إبراهيم عندما أخذ البشرى: فما خطبكم أيها المرسلون؟ لماذا أتيتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أرسل الله تعالى إلى قوم لوط لنهلكهم، وكان بين يعني هناك قرب بين نبي الله إبراهيم في مكانه وبين نبي الله لوط في مكانه الآخر. قالوا: إن سنذهب نتركك ونذهب إلى لوط نخبره أن قومك سوف يهلكون في ميعاد محدد، نرسل عليهم حجارة من طين. أي أرسل الله تعالى من أجل أن نرسل على قوم لوط حجارة من طين نرجمهم بها حتى نهلكهم عن آخرهم، مسومة عند ربك للمسرفين. الله تعالى أمرنا أن نمطر عليهم حجارة معلمة بعلامات تعرف بها، حجارة معلمة لها علامات مميزة تأتي عليهم فتقتلهم عند ربك للمسرفين. يعني هذه الحجارة أمرنا أن نهلك بها المتمادين في الضلالة، المجاوزين الحد في الفجور، اللي هو قوم لوط الذين كان يفعل الرجل بالرجل، يلوط الرجل بالرجل، اللي هو بيسمون النهاردة المثليين، ويعملون له أعلام وحفلات ومنتجات تروج باسم هذا الأمر الذي فيه فاحشة والعياذ بالله. فقال عز وجل: فمسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني أمرنا لوط أن يخرج بمن معه من المؤمنين، اللي هو بيت لوط عليه الصلاة والسلام. خرج ومن كان معه من المؤمنين من القرية حتى إذا نزل العذاب لا يصيبهم. قال عز وجل: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. دمرها الله عز وجل. وهذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى، فإنها ظاهرة بينة، دمرها الله عز وجل، فمن يمر عليها لا يرى إلا بيوت خربة مدمرة مهدومة وناس قتلى، ليعتبر بما أصابهم من التمادي في هذه الفحشة، نسأل الله العافية والله. ثم تنتقل الآيات إلى ذكر نبي الله موسى. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. يعني جعلنا في موسى آية عظيمة جدا عندما أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، يعني أرسلنا معه حجة واضحة ظاهرة بينة اللي هي العصا ومعها من الآيات. أرسلنا موسى بآيات ومعجزات إلى فرعون من أجل أن يؤمن فلم يؤمن. فماذا فعل فرعون؟ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. أعرض فرعون عن آيات الله تعالى بجنبه وقال هذا ساحر ومجنون، قال عن موسى أنه ساحر ومجنون. قال مجاهد: الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم، يعني تقوى بجنوده وجمعه الذي كان معه واحتمى بهم ولا يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام. وقال ساحر أو مجنون. قال فرعون في حق موسى: هو إما ساحر أو مجنون، للمغالطة والإيهام. هو يعلم جيدا أنه ليس مجنون ولا ساحر، ولكن يغالط نفسه ويوهم من حوله أن هذا ساحر أو مجنون، فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحر أبدا، ولا يفعله أبدا مجنون، إنما يفعله نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، طرحناهم في البحر وأغرقناهم وهو مليم. يعني أتى آت بما يلام عليه، أغرقنا فرعون وهو كافر، وهذا الذي كفر به يلام عليه، مستحق لللوم حين ادعى الربوبية وكفر بالله وطغى في عصيانه، مع أن الله تعالى قال لموسى وهارون قل له قولا لينا، ولكنه طغى وتكبر وكفر بالله تبارك وتعالى. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. يعني كان في قوم عاد آية عظيمة أيضا، أرسل الله إليهم نبيه هود. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أرسلنا عليهم ريح لا خير فيها ولا بركة، لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، إنما هي ريح الإهلاك والعذاب، نسأل الله العافية والله. الريح لما بتيجي بتجيب مطر، تلقح الزروع والثمار يكون خيرات، هذه الريح كانت عقيمة لا بركة فيها ولا مطر ولا أي شيء، أهلكتهم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه الريح لا تترك شيئا مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالشيء الهالك الباقي، أهلكته كله. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، كذلك في قوم ثمود أرسل الله إليهم صالح في قصتهم آية، وقت أن قلنا لهم عيشوا متنعمين بالدنيا إلى حين وقت الهلاك لما كفرتم بالله عز وجل، عصوا رسول الله صالح، فقيل لهم تمتعوا سنة 12 20 100 حتى أتيكم الهلاك، فأتاهم الهلاك. ماذا فعل الله تعالى بهم؟ قال عز وجل وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، تكبروا عن امتثال أمر الله فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة كل عذاب مهلك، صعقتهم أهلكتهم وهم ينظرون، يعني يرونها عيانا، وده أشد العذاب، إن إنسان يهلك وهو يرى الهلاك والعذاب، ينتظرون ما وعدوا من العذاب، منتظرين وينظرون إلى العذاب حتى أهلك وهم ينظرون إلى العذاب، نسأل الله العافية. فما استطاعوا من قيام، لم يقدروا على القيام من ذلك، من هذه الصرعة وهذا الموت، فضل عن الهرب، بل أصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين يعني واقعين على صدورهم ميتين لما أرسل عليهم هذه الصاعقة. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، لم ينتصروا، لم يمتنعوا من عذاب الله تعالى بغيرهم ولا بأنفسهم، ولكن أهلكوا عن آخرهم. قال عز وجل وقوم نوح قال عز وجل كذلك في قوم نوح، آية عظيمة جدا، حيث عمروا أعمارا طويلة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، كذبوا عبد الأصنام فأغرقهم الله تعالى جميعا أيضا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنينا السماء بقوة وقدرة، وليس في هذه الآية تأويل، لأن الأيدي لها معنى من المعاني القوة، وهذا المعنى ناسب أن يكون هنا الأيدي فيه بمعنى القوة، هذا بخلاف قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم يد حقيقية لله تعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله، أما اليد هنا المقصود بها القوة والقدرة لأن المقام يناسبه، وليس في هذا تأويل. وإن لموسعون، المعنى قد وسعناها توسيعا كبيرا، خلق السماوات كبير جدا وعظيم، وخلق الأرض، والأرض فرشناها بسطناها كالفراش لتكون للأدميين سكنا وميدانا للحياة، فنعم الماهدون، أي نحن نعم الماهدون الذين مهدنا الأرض وبسطناها ووطأناها للناس حتى يتيسر عليها المعاش لهم. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من نعمنا على العباد أننا خلقنا من كل شيء زوجين، ذكر وأنثى، ليل ونهار، جنة ونار، شر وخير، كفر وإيمان، سهل وصعب، وهكذا. قال عز وجل لعلكم تذكرون، أي خلقنا ذلك هكذا تذكروا، فتعرفوا أنه خالق كل شيء، ويستدل بذلك على التوحيد، فكل شيء زوجين، والله تعالى وتر واحد لا شريك له، والشفع والوتر، الشفع كل شيء زوجي خلقه الله، والوتر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وعلمتم أن المستحق العبادة هو الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله بماذا؟ بالتوبة، مش تجري على رجليك، لا، بالتوبة من الذنوب، الرجوع إلى الله عز وجل. إني لكم منه نذير مبين، منذر بين الإنذار، وضح لكم الحجج والبراهين لتؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، تحذير من الرسول لقومه، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، فإن الإله الآخر هذا لا يستحق العبادة، المستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. إني لكم من الله تعالى نذير، أنذركم مبين، واضح جدا، ليس هناك خفاء فيما أتيتكم به. قال عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الله تعالى يبين الذي كان في الأمم السابقة، يا حصها على ذات، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ربنا يقول هنا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل رسول يأتي أمة يقول ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. وماذا عليهم لو أمنوا بالله عز وجل؟ والله تعالى لم يظلم أحدا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كل أمة يأتيها رسول يقول ساحر مجنون، ساحر مجنون. قال عز وجل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني أتواصوا به ده لفظ للتعجيب من حالهم، أي كأنما أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه. تكذيب مستمر، تكذيب مستمر للرسل من الأمم. الله تعالى يقول: كأن الأولين أوصوا الآخرين بالتكذيب، وصى بعضهم بعضا أن يكذبوا الرسل. بل هم قوم طاغون، لا مش موضوع توصية، هؤلاء لم يتواصوا بذلك، بل جمعهم الطغيان. القاسم المشترك بينهم الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الكفر والعياذ بالله، اللي كان بيحملهم على أن يقولوا ساحر أو مجنون كفرهم بالله سبحانه وتعالى وردهم لرسالة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فتول عنهم فما أنت بملوم. لو كفروا وأصروا على الكفر تول عنهم، أعرض عنهم، لست بملوم، لا تلام على أنهم كفروا بالله، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما عليك يا رسول الله إلا الذكرى، والذكرى هذه ينتفع بها المؤمنون، أما الكفار المعرضون لن ينتفعوا بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عن مجاهد أنه قال: المعنى وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل أن آمرهم وأنهاهم، آمرهم بعبادتي وأنهاهم عن الشرك. وقيل: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع والانقياد، فلا يخضع ولا يذلل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إنه تعالى خلقهم، خلق الخلق، لا يريد منهم منفعة لنفسه كما تريده السادة من عبيدهم. الملك يريد منفعة من العبيد، من المملوكين. أما الله فهو الغني، الغنى المطلق، الرزاق، المعطي سبحانه وتعالى، غني عن عباده، غني غنى بذاته عز وجل عن عباده عز وجل. إن الله هو الرزاق الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فلم يخلقهم لنفع ينفعونه به، ولذلك فعليهم أن يؤدوا ما خلقوا له من العبادة. الله تعالى خلقكم للعبادة، كلوا واشربوا من رزق الله وأدوا ما أوجبه الله عليكم من العبادة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني الشديد القوة. الله تعالى شديد القوة سبحانه وتعالى، من أسمائه القوي، من صفاته القوة عز وجل. فإن الذين ظلموا ذنوا مثل ذنوب أصحابهم، يعني الذين كفروا بالله تعالى وأعرضوا وكذبوا الرسل، لهم نصيب من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة. اللي يكفر النهاردة ويموت كافرا له نصيب من العذاب الذي يعذب به الكفار في النار. والذنوب في اللغة الدلو العظيمة، يعني العذاب ده كثير موجود، كل أمة تكذب تأخذ منه جزء، كل أمة تكذب تأخذ منه جزء. فهؤلاء الذين كذبوا وظلموا لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، جزء من العذاب مثل عذاب من كان قبلهم بالضبط، لأنه يجمع بينهم الكفر بالله عز وجل. وإن كان كذلك فلا يستعجلون، يعني لا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب، فإن حظهم من العذاب آت لا ريب فيه، مدام حصلوا أسبابه الكفر بالله سوف يأتيهم العذاب عاجلا أو آجلا. فإذا كان كذلك فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أيوة، نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية، هذا وعيد. فويل للذين كفروا من يوم القيامة عندما يأتي فيعذبون، وكذلك ويل لهم عندما تأتي الحروب بينه وبين المسلمين فيستأصلوهم ويقتلوهم ويغنموا أموالهم ويقتلوا مقاتلتهم. نأتي إلى نهاية سورة الذريات، والحمد لله رب العالمين، والسلام.